بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من الشهر الرابع من العام 30 بعد 400 للهجرة، في درسنا 23 من شرح كتاب الاعتصام، حيث لا زال المؤلف رحمه الله في موضوع هام من أهم مواضيع هذا الكتاب، وهو مآخذ أهل البدع في الاستدلال. فقد تحدث عن اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة، ثم تحدث عن ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول، ثم تحدث عن تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة، ثم انحرافهم عن الأصول الواضحة في اتباع المتشابهات، ثم تحريف الأدلة عن مواضعها، ثم بناء الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، ثم تعظيم الشيوخ إلى حد لا يستحقونه، ثم المأخذ الثامن والأخير الاستناد في أخذ الأعمال على المنامات. فوصلنا إلى عند قوله، قال رحمه الله: وسئل محمد ابن سيرين عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. وهذا كلام رائع من هذا الإمام رحمه الله. هؤلاء الذين يعني يظهرون حركات الصعق وأنهم صعقوا من الآيات، يقول: نحطها على حائط ونقرأها من البقرة، يقول عز رب الناس أنا أضمن لكم أنه لن يسقط. ليه يخاف أنه يقع؟ يقول الشاطبي: وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين المحق والمبطل، لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب، وقد تغالط النفس فيه فتظنه فعالا صحيحا وليس كذلك. والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من الصحابة هو ولا ما يشبهه، فإن مبراهم كان على الحق، فلم يكونوا ليستعملوا في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطة للأدب والمروءة. ما سمعنا أن أبا بكر رضي الله عنه، وإلا أن عمر وإلا عثمان وإلا أحد العشرة وإلا بقية الصحابة، خر مغشيا عليه لما قرئت عليه. فلماذا يحدث وهم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تحدث هذه الحركات لأناس جاءوا بعدهم؟ هذا ليس من هدي سلف هذه الأمة. قال الشاطبي: نعم، قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بحق فضعف عن مصابرة الرقة الحاصلة بسببها، فجعل ابن سيرين ذلك الضابط ميزان للمحق والمبطل، وهو ظاهر، فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط، فقد اتفق من ذلك بعض النوادر ظهر فيها عذر المتواجد. فحكي عن أبي وائل، يعني يقول فيه أشياء نادرة، لكن النادر ما يؤخذ النادر ويصير هو الحكم الشائع، فإن كما يقال النادر إيش؟ لا حكم له. فحكي عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعنا الربيع بن خثيم، فمررنا على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أتون، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ وزفيرا، إلى قوله: دعوا هنالك ثبورا. قال: فصعق الربيع، يعني غشي عليه، فاحتملناه فأتينا به أهله. قال: ورابطه عبد الله للظهر فلم يفق، فرابطه إلى المغرب فأفاق، ورجع عبد الله إلى أهله. فهذه حالة طرأت لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحابي ولم ينكر عليه لعلمه بأن ذلك خارج عن طاقته، فسار بتلك الموعظة الحسنة كالبغم عليه فلا حرج إذن. إذن الحالة اللي حصلت للربيع بن خثيم ليست تكلفا، وإنما رقة في قلبه حصل. ثم لسنا متعبدين بأفعال هؤلاء الناس، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الخلق بعد نبي الله، نحن وإياهم يقال لنا في آيات تتلى: لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره إيش؟ أزيز كأزيز المرجل. معنى عمر رضي الله عنه لما تأثر من قراءة سورة الطور. لكن قضية هذا الذي أشاعوه أصحاب المنامات والطرق الصوفية بحالات إلى درجة كما مر معنا في أنهم يرون أن فعلهم خير من فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي لا يجوز إقراره ولا إقراره. قال: وحكي أن شابا كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته، فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما: إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. يقول الجنيد هو الذي يقول أمرنا مربوط بالكتاب والسنة، يقول الزعيق هذا ترى ما تصحبني ثاني مرة، دينه ما هو دين زعيق. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة، فيوم من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه. هذه حالة نادرة، نادر لا أضمن. فهذا الشاب قد ظهر في مستاق من قاله السلف، لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبت لم يقدر على ضبط نفسه، وإن كانت بشدة كما لم يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خثيم، وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه وأوعده بالفرقة، إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس. فلما خرج الأمر عن كسبه بدليل موته كانت صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله، بخلاف هؤلاء القوم. واستدرج في القصص ورجع للموضوع. بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا في التشبه بهم، فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم، ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور، وبعضهم يضرب على رأسه، وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى لكونه من أعمال الصبيان والمجانين المبكي للعقلاء، رحمة لمن يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. مرة عرضت بعض القنوات الإسلامية صور لهؤلاء في أفريقيا وفي غيره من حركات يرون أنها عبادة بما يدمي القلب ويحسن، نسأل الله السلامة والعافية. وقد صح من حديث العرباق بن ساري رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الحديث فقال الإمام العالم السني أبو بكر الآجري رضي الله عنه: ميزوا هذا الكلام. أي كلام؟ الحديث. ميزوا هذا الكلام، فإنه لم يقل صرخنا من موعظته. إيش قال العرباض بن ساري رضي الله عنه؟ وجلت منها القلوب وذرفت، لكن ما قال صرخنا. هذا يصرخون أصحاب البنامات أصحاب الهوى يقول اليسرى، ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون. قال: وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا وخير الناس من جاء بعده، ولا يشك في ذلك عاقل. ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. انتهى كلامه وهو واضح فيما نحن فيه. إذن فرق بين من يتأثر بالموعظة الأثر الذي يكون أثرا طبيعيا من رقة تأتي الإنسان في قلبه وقد تظهر على بعض جوارحه، وبين أناس يتكلفون هذا الزعيق والصراخ والرقص. وذكرني هذا ببعض من يجتمعون عند بعض القراء في بعض البلدان الإسلامية، فيقرأ القارئ: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فيقول: الله يا سلام، الله يفتح عليك يا عم الشيخ. الحين يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأنت بتاعك طربان بس علشان صوت الشيخ إنه حلو يعني، ولا تفهم. فهو همه إيش نغمة الشيخ اللي يقرأ؟

والطرب والرقص والطبل أظهر هذه الحركات الصبيانية وزعم أن هذا تدينا، فهذا هو الابتداع الذي حذر منه هذا الإمام بل وكل أئمة الإسلام رحمهم الله. هو بيستطرد كعادته لأنه بحر رحمه الله في أنواع سماع الشعر، هذه فائدة لطالب العلم لأنه جاء على نقد الشيء المذموم الذي بيّن فيه أن هناك من يطربون للأشعار المغناة ولا يطربون للآيات، أن هناك من يتأثرون بالأشعار المغناة ولا يتأثرون بالآيات والأحاديث النبوية. هو سيستطرد أن هذا النوع من الابتداع هناك فيه سماع للشعر علشان لا يفهم أحد أو يقول أحد أجل الشعر ما يجوز سماعه ولا ذكره ولا إلقاءه ولا، قال لا، الشعر إلقاء أو سماعا له أنواع. اللي ذمينا منه ما هو؟ من تتلى عنده الآيات والأحاديث فلا يتأثر، وتتلى عنده الأبيات التطريب والزمر فيقول أني تأثرت وأن هذا تدين وخشية من الله وهو كاذب. قال وبيانه أن الشعر المغنى به قد اشتمل على أمرين، أحدهما ما فيه من الحكمة والموعظة وهذا مختص بالقلوب ففيها تعمل وبها تنفعل، ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح، والثاني ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية أو على النسب التلحينية وهو المؤثر في الطباع فيهيجها إلى ما يناسبها وهي الحركات على اختلافها، فكل تأثر في القلب من جهة السماع يحصل عنه آثار السكون والخضوع فهو رقة، وهو التواجد الذي أشار إليه كلام المجيب ولا شك أنه محمود، وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون فهو طرب لا رقة فيه ولا تواجد، ولا هو عند الشيوخ الصوفية محمود، لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد في الغالب إلا الثاني المذموم، فهم إذن متواجدون بالنغم واللحون لا يدركون من معاني الحكمة شيئا، فقد باءوا إذن بأخسر الصفقتين نعوذ بالله. وإنما جاءهم الغلط، يعني يكشف لك كيف وقع هؤلاء المساكين في هذا الخطأ الفادح، وإنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم ومن جهة أنهم استدلوا بغير دليل. فقوله تعالى ففروا إلى الله وقوله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لا دليل فيه على هذا المعنى. أنت تذكرون في الدرس السابق استشهدوا بهذين هاتين الآيتين ولا لا؟ نعم. قال وكذلك قوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا كذا، أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفنون أو يدورون على أقدامهم أو نحو ذلك، فهو من الاستدلال الداخلي تحت هذا الباب. ووقع في كلام المجيب، من أقصد بالمجيب أخوان؟ أيوة الشيخ الذي استغلوا فتواه وحرفوا أو زينوا السؤال ليخرج الجواب على مرادهم اللي سبق معنا في الدرس الماضي. ووقع في كلام المجيب لفظ السماع غير مفسر، ففهم منه المحتج أنه الغناء الذي تستعمله شيعته، وهو فهم عموم الناس لا فهم الصوفية، فإنه عندهم ينطلق على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب ويلين لها الجود، وهو الذي يجدون فيه ويتواجدون عنده التواجد المحمود، فسماع القرآن عندهم سماع، وكذلك سماع السنة وكلام الحكماء والفضلاء حتى أصوات الطير وخرير الماء وصرير الباب، ومنه سماع المنظوم أيضا إذا أعطى حكمة، ولا يستمعون هذا الأخير إلا في الفرط بعد الفرط وعلى غير استعداد وعلى غير وجه الإلزام والإطراب، ولا هم ممن يداوم عليه أو يتخذه عادة لأن ذلك كله قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها. ولذلك قال الجنيد رحمه الله إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة، وإنما لهم من سماعه إن اتفق وجه الحكمة إن كان فيه حكمة. يعني الشيخ يريد أن يقول إن شيوخ التصوف الحق إذا سلمنا بهذا مثل الجنيد وغيره الذين يقولون أمرنا مربوط بالكتاب والسنة، إذا سمعوا أبيات فلا يتقصدونها ولا يأتون بمن يرشدها ولا يزمر ويجد، لا، وإنما إذا جاءت أبيات فيها من الحكمة مثل الأبيات اللي مرت معنا في الدرس الماضي اللي لما ذهب عمر إلى الرجل الذي ذكر الأبيات فعمر استحسن تلك الأبيات رضي الله عنه. فقدوتكم أيها الصوفية إن كنتم أيها الفقراء المهابير اللي تتعبدون بغير دليل، إن كنتم فعلا تتبعون الجنيد وغيره من أئمة هذا العلم، فلم نراهم تقصدوا سماع الشعر ولا رقصوا عنده ولا زفوا ولا صفقوا ولا صيحوا، وإنما يتأثرون إذا سمعوا الآيات وإذا سمعوا الأحاديث، وإن جاء بيت من الشعر عرضا وليس قصدا وفيه حكمة سمعوه وأخذوا ما فيه من حكمة. هذه طريقتهم، فلا أنتم انتسبتم إلى طريقة السلف وهم المرجع لهذه الأمة، ولا أنتم تقيدتم بطرق مشايخكم المعتبرين مثل الجنيد وغيره الذين تعبدوا وزهدوا بطريقة مضبوطة بالكتاب والسنة، لا هنا ولا هنا، وإنما أخذتم الطرق وجعلته لكم دينا تزفون وترقصون من أجله. قال: فاستوى عندهم النظم والنثر، وإن أطلق أحد منهم السماع على الصوت الحسن المضاف إلى شعر أو غيره فمن حيث فهم منه الحكمة لا من حيث يلائم الطباع، لأن من سمع منهم من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة فيصير إلى ما سار إليه أهل السماع الملذ المطرب. ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم ما ذكر عن أبي عثمان المغربي أنه قال: من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مدعي. وقال الحصري: إيش أعمل بسماع انقطع؟ إذا انقطع من يسمع منه ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. وعن أحمد بن سالم قال: خدمت سهل بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره، فلما كان في آخر عمره فرئ بين يديه: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، رأيته تغير وارتعد وكاد يسقط، فلما رجع إلى حال صحوه سألت عن ذلك فقال: يا حبيبي ضعفنا. وقال السلمي: دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من بئر على بكرة، فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، تدري إيش تقول هذه البكرة؟ قلت لا، قال: تقول الله الله. فهذه الحكايات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدم، وأنهم لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرها فضلا عن أن يتصنعوا فيها بالأغاني المطربة. ولما طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصالح أخذ الهوى في التفريع في السماع حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الألحان، فتعشقت به الطباع وكثر العمل به ودام، وإن كان قصدهم به الراحة فقط فصار قذا في طريق سلوكهم فرجعوا به القهقرى. ثم طال الأمد حتى اعتقده الجهال من أهل هذا الزمان وما قاربه قربة وجزء من أجزاء طريقة التصوف، وهو الأدهى والأمر. يعني أولا ما يعني قضية هذا أن يقول أن العجلة هي السر أو البكرة تقول الله الله، هذا فهمه قد يكون، يعني لا احنا ملزمين بفهم هذا، وإنما عندنا في كتاب الله ما يدل على أن كل شيء يسبح بحمد الله. هذه الآية تكفينا عن قولة فلان أو قول علان. أمر آخر أن الشيخ يقول: حتى أولئك الأقدمين من أهل الزهد الذين يسمعون الأشعار عرضا ما وصلوا إلى الحد الذي وصل إليه هؤلاء المتأخرين. هؤلاء المتأخرين جعلوا الطرق وانتعاش النفس وسكرتها بالسماع هو تدينهم، وهذه بدعة ما حدثت في عهد السلف الأوائل على الأطلاق. وهذا الأمر يعني موجود مع الأسف في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي اليوم. تجد أن هناك طرق يعني مقيتة جدا، وطرب وأشعار وآلات موسيقية، وكل هذا تحت ستار أن هذا تدين وعبادة، فنعوذ بالله من الضلالة والغواية. قال الشيخ: وقول المجيب: وأما من دعا طائفة إلى منزله، لاحظ أنه لا زال يعني يأخذ جواب ويفند جواب ذلك الشيخ فقرة فقرة. وقول المجيب وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته ولو في دعوته قصده مطابق بحسب ما ذكر أو لا، فإن من دعا قوما إلى منزله لتعلم آية أو صورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مذاكرة في علم أو في نعم الله أو مؤانسة بشعر في حكمة ليس فيه غناء مكروه ولا صحبة شطح ولا زفر ولا صياح ولا غير ذلك من المنكرات، ثم ألقى إليهم شيئا من الطعام على غير وجه التكلف والمباهاة ولم يقصد بذلك بدعة ولا امتيازا بفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها على السنة، فلا شك في استحسان ذلك. شوي شوي وضع من القيود، وضع قيود إذا كان كذا وإذا كان كذا وإذا كان كذا وإذا كان كذا فلا بأس بذلك. طيب، فلا شك في استحسان ذلك لأنه داخل في حكم المأدبة المقصود بها حصر العشرة بين الجيران والإخوان والتودد بين الأصحاب، وهي في حكم الاستحباب، فإن كان فيها تذاكر في علم أو نحوه فهي من باب التعاون على الخير. لكن الذي يدعي الناس ويجمعهم ويقيم لهم الكوازي ويقول باسم المولد وباسم ليلة الإسراء والمعراج، إيش يكون حكم هذا يا أخوان؟ بدعة وضلالة. يضرب مثال الشيخ رحمه الله، قال ومثاله ما يحكى عن محمد بن خفيف، قال دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد فقال لي يا أبا عبد الله قلت لبيك أيها القاضي، قال ها هنا أحكي لكم حكاية تحتاج أن تكتبها بماء الذهب، فقلت أيها القاضي أما الذهب فلا أجده ولكني أكتبها بالخبر الجيد. قال والله ما عدنا لكن نكتبها بالحبر الطيب. فقال بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتج عليها بالآي، فقال أحمد أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم، فقال رجل أنا أجمعك معه، فاتخذ دعوة ودعا. إيش معنى اتخذ دعوة؟ يعني أقام إيش وليمة، ودعا الحارث وأصحابه ودعا أحمد، فجلس أحمد بحيث يرى الحارث، فحضرت الصلاة فتقدم وصلى بهم المغرب وأحضر الطعام فجعل يأكل ويتحدث معهم، فقال أحمد هذا من السنة، فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه، فقال من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل، فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة فأجاب عنها واستشهد بالآي والحديث. شوف الحارث المحاسبي يعتبر من كبار العباد في هذا. طيب، وأحمد يسمع لا ينكر شيئا من ذلك. فلما مر هوي من الليل، إيش معنى هوي؟ جزء. أمر الحارث قاري أن يقرأ شيئا من القرآن على الحدر، فقرأ فبكى بعضهم وانتحب آخرون، ثم سكت القارئ، فدعا الحارث بدعوات خفاف ثم قام إلى الصلاة. فلما أصبحوا قال أحمد قد كان بلغني أنها هنا مجالس للذكر يجتمعون عليها، فإن كان هذا من تلك المجالس فلا أنكر منها شيئا. طبعا هذه حكاية. والشيخ سعد جزاه الله خير في تحقيقه ذكر أن بعض رواتها يعني فيه نكارة، فالرواية قد لا تثبت، لكن على فرض ثبوتها أحمد ما رأى إيش؟ ما رأى منكر. يقول إذا كان فعلهم أو المحاسب يربع أنهم على هذا المنوال فلا أرى شيئا، لأن لا رأى رقص ولا رأى زمر ولا رأى بلا ناس يعني جلسوا دعاهم هذا فأكلوا. بعد ما أكلوا الحارث المحاسب العلماء قال اسألوا، فبقى يسألون عن أمور خطيرة ما يسأل الرياء الإخلاص بعدها قرئ القرآن تأثروا من القرآن ناموا بعدها قوموا صلوا صلاة الليل تهجد. فما رأى أحمد منكرا حتى ينكر على الحارث. هذا فيما إذا ثبتت هذه الحكاية. قال الشاطبي ففي هذه الحكاية أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع، وأن مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء. ما نقصد بهؤلاء؟ متأخرين أصحاب الرقص والزمر، بل ما تقدم لنا ذكره. وأما ما سوى ذلك مما اعتادوا فهو مما ينكر. والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المقتدى بهم. طبعا الشيخ سعد زهر خير قال في الهامش: لكن أنكر عليه الإمام أحمد وبعض أئمة عصره أمور ظهرت منه، ذكرها الخطيب في تاريخه واستطرت في هذا الموضوع، فيرجع إليها من أراد أن يتوسع في هذا. قال: والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المقتدى بهم، فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق به هؤلاء المتأخرون، إذ باينوا المتقدمين من كل وجه وبالله التوفيق. يعني كأن الشاطبي يقول: لا أنتم على منهج السلف، ولا أنتم على منهج المشايخ المعتبرين عندكم اللي تكونون مع أئمة الصوفية من الحارث المحاسبي والجنيد وسهل بن عبد الله التستري وغيره، ما أنتم لا على ذلك ولا على ذلك. والأمثلة في الباب كثيرة لو تتبعت لخرجنا على المقصود، وإنما ذكرنا أمثلة تبين من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيها، وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء. هذه الثمرة. إذن ثمرة ما قصه أن يبين خروج هؤلاء في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة وحصر أنواعه الراسخون في العلم. ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط خط تحت هذا الكلام، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. يعني يقول أهل البدعة لا يقفون عند حد في الاستدلال، مر معنا كيف أنهم وضعوا آيات في غير إيش مواضعها، ومر معنا كيف ردوا أحاديث صحيحة لأنها تخالف إيش أهواءهم، ومر معنا كيف استدلوا بأحاديث باطلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها مستندا لهم، ومر معنا كيف جعلوا الصفق والزعق والرقص والطبل والزمر تدينا وتتلى عليهم الآيات فلا يتأثرون بها. هذه مناهج أهل البدعة والضلالة، نسأل الله السلامة والحماية. قال: فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، واستدل على كونهم من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي عالمين طيب؟ الذي في إيش؟ في زمنهم، مو على العالمين على بإطلاق بما في أم المحمدية، لا. قال: وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالى: ونفخت فيه من روحي. وهذا اللي أخذوا الحلولية وخذوا إيش أيضا من النصارى. والتناسخ استدل بقوله: في أي صورة ما شاء ركبك. وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحتمل عند السلف الصالح، أو تمسك بالواهية من الأحاديث، أو أخذ الأدلة ببادي الرأي، أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهدت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف حسب ما تقدم ذكره، وسيأتي له نظائر إن شاء الله تعالى. يعني قصده ما ذكر أيضا في أول كتاب، يقول: ما في مبتدع يجيك يقولني أنا أخالف الشريعة، لا، لابد يأتي بأدلة سواء تشهد له ولا ما تشهد له، لازم يعصف الأدلة ليقول طريقتي اني انا الذي عارف الشرع وعارف الدين الصحيح وعارف ان التقرب الى الله، فما ياتيك راعي بدعه يقول لك اني انا اضاد شرع محمد بن عبد الله، لا. وهنا مكمن الخطوره، وهنا تنطبق كلمه سفيان رضي الله عنه لما قال: البدعه احب الى ابليس من الكفر. ليه؟ لان الكفر يجيك احيانا صارخ، لكن المبتدع يجيك يقول: انا الذي احمل الدين الحق وانت ضال، انت ايها السنه اللي تقول انت ضال وانا اللي على الحق. وهنا تكون خطورة البدعة ومحبة إبليس لها، لأنها تسبب في غواية الناس. قال الشيخ: فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، حط خط تحت هذا الكلام، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. رحمه الله كلمة وثمرة رائعة جدا. إن من رام خلاص نفسه فلا بد أن يتثبت في طريق تعبده وتدينه لله. وإن من البديهيات إخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما مات وهناك شاردة أو واردة إلا قد بينها صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، ولم يمت إلا بعد أن نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن من أراد النجاة لنفسه في تدينه وسيره إلى الله فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشكل عليه شيء من بعض النصوص فالحمد لله علماء الأمة من القرن الأول إلى اليوم وإلى قيام الساعة، انظر إلى كتب التفسير، انظر إلى كتب الحديث، انظر إلى الشروحة، انظر إلى كتب الفقه المعتبرة عند أئمة المسلمين، ما تركت ولله الحمد مسألة يكون فيها إشكال أو أنه جاء متأخر فاكتشف شيء لم يبحثها العلماء السابقين، لا يوجد هذا ولله الحمد. لكن الإنسان قد يكسل وقد يجهل، فليس كسله ولا جهله حجة على دين الله، وإنما الحجة قائمة بوجود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سيدخل الشيخ رحمه الله في باب جديد وهو باب هام جدا، بعد أن بين لك هذه الأمور الثمانية كما قلت أيها الأحبة، لا بد أن تكون دائما على ملحظ منكم. قلنا أن الأمر الأول اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة، الأمر الثاني ردهم للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول، الأمر الثالث تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة، الرابع انحرافهم على الأصول الواضحة واتباع المتشابهات، الخامس تحريف الأدلة عن مواضعها، السادس بناء الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، السابع تعظيم الشيوخ إلى حد لا يستحقونه، الثامن الاستناد في أخذ الأعمال على المنامات كما مر معنا. هذه المآخذ أيها الإخوة جعلت الشيخ يدخل إلى باب جديد، وهو تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. قال رحمه الله: الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية، ما معنى بدعة حقيقية وما معنى بدعة إضافية، لا بد أن يبين هذا. فنقول وبالله التوفيق، الثلاثة الأسطر اللي بقراها الآن يضع تحتها خط: إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم في الجملة، لا في الجملة ولا في التفصيل. هذا هو تعريف البدعة الحقيقية، إذن هي التي لم يدل على دليل شرعي لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر ذكره أهل العلم المعتبرين. ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، الكلام اللي قلنا قبل قليل، ما في مبتدع يجب يقولني أنا خارج عن الشرع، لا، كل مبتدع يقول أنا صاحب الحق وأنا اللي الأدلة معي. وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالفرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل، وإلا فالأمر واضح. انتهى من تعريف البدعة الحقيقية. وأما البدعة الإضافية، وأيضا إذا تحت الثلاثة الأسطر هذه خط لأن هذا تعريف، وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل مال البدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، أي إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. يعني البدعة الحقيقية هي المخترعة تماما، لكن البدعة الإضافية ليس سماها إضافية، يقول يعتبرها أمرين اثنين، لها جهة أنها تستشهد بدليل أو تقول أو يقول صاحبة أنها تستند إلى دليل شرعي، والجهة الأخرى إلى صيغة من صيغ تنفيذها أو فعلها أو كيفيتها أو هيئتها أو عددها أو كميتها، فتكون من هذه الجهة إيش بدعة. فلذلك يعتبرها الأمران كما سيوضح هذا، فسميت بدعة إضافية. لكن البدعة الحقيقية إيش؟ من كل وجه، سواء في هيئتها ولا في عددها ولا في كميتها ولا في أي صورة من صورها، هي بالأصلها كلها إيش شيء مخترع مضاد للشرع من كل وجه. واضح إخوان؟ طيب. قال الشيخ: والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم عليها دليل. يعني قد يأتيك إنسان يأخذ كلمة أو حديث مطلق يقول لك أنا مسترد الشرع يقول كذا، لكن تقييده هو لهذا الأمر المطلق بكيفية معينة بصورة معينة بهيئة معينة خلط حقا إيش بباطل. ممكن استأتي أمثلة على هذا إن شاء الله. قال: والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، إذن هذا هو الأمر ليش الأول، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم عليها دليل، مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ثم نقول بعد هذا: إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا وبها افترقت الفرق وكان الناس شيعا وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية وهي أسبق في فهم العلماء، تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام، ومع ذلك فقل ما تختص بحكم دون الإضافية، بل هما معا تشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه. بخلاف الإضافية فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصا، وهو المقصود في هذا الباب، لأن إلا أن الإضافية أولا على ضربين، أحدهما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والآخر يبعد منها حتى تكاد تكون سنة محضة. يعني هذا وجه الإشكال، إنه المحضة البدعة الإضافية إنها في الجانب الأول من كونها تستند إلى دليل، هذا جانب إنها تكاد تكون إيش سنة، ومن ناحية الكيفيات أو الأحوال أو تقريدها بعدد أو بهيئة معينة تكاد تكون إيش بدعة حقيقية. من هنا اعتبرها الأمران، وإنما انقسمت هذا الانقسام، ولما انقسمت هذا الانقسام سار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنعقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه الوقت والحال، وبالله التوفيق. بدأ في هذا الأمر ما دام أنه سيخصص الكلام في البدعة الإضافية وأنها محتاجة إلى تبيين، وما يعتبر هذا من الأمرين، من مرة كونها تلتحق بالبدعة الحقيقية ومرة كونها يشتبع على الإنسان أنها تكاد تكون سنة لما استند إليه،

فلما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم كان من شرطها لأن هذا الدين ناسخ لما قبله أن يؤمنوا بمن؟ فلما لم يفعلوا يعتبر مذمومين ولا ما يعتبر مذمومين؟ يعتبر مذمومين. طيب، والذين صدقوا وآمنوا ينالهم إيش؟ المدح الذي قال الله فيه فآتينا الذين آمنوا إيش؟ أنهم أجروا. طيب، قال إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداعا، وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة. والجواب أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع، إذ شرط عليهم فيه شرط فلم يقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة، انتبه لهذا الكلام ولو حطيت تحت خط فهو مهم، الكلام الثلاثة الأصفر والأربعة، وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة. مثل إيش؟ كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة، مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها، بحيث عرف بذلك وعلم فلم يلتزمه ودأب على الصلاة دون شرطها، فلذلك العمل من قبيل البدعة. اللي يصلي بدون استقبال القبلة وهو عالم ان استقبال القبلة شرط، يكون فعله مبتدع ولا هو مبتدع؟ طيب، فيكون ترحب النصارى صحيحا قبل مبعث محمد صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله الى ملته، فالبقاء عليه على ايش؟ على الرهبانية. فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدعة. أظن اتضحت القضية. يعني على الاتصال، هذه الرهبانية قبل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اختطوها لأنفسهم وجلسوا فيها، فهي ما دام قاموا بها تقبل منهم، لكن بشرطها، شرطها أن الله شرط على كل مؤمن من جميع الملل والديانات أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. ومما شرط عليهم أنه لما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به وتتركوا ما أنتم عليه من الرهبانية، لأن شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبطل الرهبانية وبين أنه لا رهبانية في الإسلام. فمن آمن بذلك ووفى بالشرط فله أجره مرتين، إيمانه بعيسى وما قام به، وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه. ومن أخل بها وقال لا أنا سأبقى على رهبانيتي مع وجود وما بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المخالف وهذا الخارج من الملة. قال وإذا بنينا، الآن انتهى من المسألة إذا كان الاستثناء متصل، سيناقش الآن إذا كان الاستثناء منقطع. وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع، وهو قول فريق المفسرين، يعني القول الأول قال به فريق المفسرين والقول الثاني قال به فريق المفسرين، فالمعنى ما أقرأ الآن يضع تحت خط، ما كتبناها عليهم أصلا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة. وإنما سميت بدعة على هذا وجه لأمرين، أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية كما تقدم لأنها داخلة تحت حد البدعة، والثاني يرجع إلى أنها بدعة إضافية لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، يعني كانت قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم كانت إذا قاموا بها يعتبر في حقهم إيش؟ ممدوحة، لكن بمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم تكون إيش؟ مذمومة، بل لأنهم أخلوا بشرطها. فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر حسب ما دل عليه قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه أجره. وإنما قلنا إن هذه هذا الوجه إضافية لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها إيش؟ شرعهم الذي كانوا عليه، لأن هذه حقيقة البدعة،